فمن يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله الشهر الحرام بالشهر والحرمات الشهر الحرام بالشهر وأحيوا إن الله يحب المحسنين. Yeah. الخلق أشهر معلوم الخلق أشهر وما تفعلوا من خير ومن يقول أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع يسألون الإمام علي عن الزهور في هوريا قال النفس تسكي على الدنيا وقد علم العلم سلامته فيها ترك ما فيها لا ضرر بعد الموت يدخلها كلها التي كان قبل الموت يؤتيها فإن بناها بخير صابت منه وإن بناها بشر خابت منها وكذا يا سيادة عشنا سويا في حال القرآن الكريم تلعلى ما سمع حضراتكم ذلكم العلم القراني للعين فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الصدوي القارئ بإدعاء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله والمكتب التنفيذي مركز وكذلك المنصورة نقلت لكم على أحدث مكفرات الصوت العربية الكبرى والأصوات الكبرى والشركة العربية للهندسة الكهربائية لصاحبها أولاد الوهري وفي العالم يطلب مطلوب فراش الكبرى وقصر الضيافة لتنظم في جميع أنحاء الجمهورية والخطة الفندقية الممتازة إدارة دولة أولاد بلاد العالم أخي المعد الكريم لأراكم الله مبروك بعزيز لديك.